نعم. يا ابني بناء محكم طيب ما في خطر على الناس، لكن يترك الزخرفه اللي ما لها حاجه، انما يعتني بالاتقان. السنه المناره لا بد منها، السنه المناره حتى يبلغ الناس. نعم.